حديث سيصد وشستونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خدش رزيبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهل في غنبري بصلابة خدلي بنتقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده نبيجا بجماعة يا جدرش نبيجا إيك شو ابتني بخمسة وعشرين جزءا أبستو بينج قاطع وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وملائكة الشبي وملائكة الروجي نبيجا سبيدي الجلك كومد بن. ثم يقول أبو هريرة مش نجي أبو هريرة بيجت فقرأوا إن شئتم بجهين بخين هكر وببت إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني هندي كان بيجس بديا وقت بجماعات تتكرن ملائكة لحوزرت بنت.